بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع لغات الكتاب المقدس ده قعدنا نتكلم فيه كده بسرعة، بس في الجزء بتاع اللغة اليونانية قعدنا نتكلم فيه شوية، وقعدنا نتكلم على كتابة العهد الجديد باللغة اليونانية اللي هي الكوين جريك، وقعدت بأدي أمثلة كده بسيطة اللي هي من ضمن أدلة إن كتبة العهد الجديد كانوا بيكتبوا أصلا باليوناني، إن هم كانوا بيقتبسوا من الترجمة السبعينية اليونانية. وإحنا بنقدر نعرف هم اقتبسوا منين، لأن إحنا لما بنيجي نقارن النص اللي في العهد الجديد بالعهد القديم، النص العبري أو اليوناني، بنلاقيه غالبا شبه النص اليوناني، ساعات بنلاقيه شبه النص العبري، ساعات بنلاقيه مختلف عن الاتنين، مفيش أي مشاكل. في قانون الكتاب المقدس قلنا ان التعريف الحالي لكلمة كتاب قانوني هو كتاب مقبول من قبل الكنيسة موحى به من الله، وده المعنى ده للكتاب القانوني بدأ يظهر في القرن الرابع على ايام اثناسيوس. وكنت قلت قبل كده ان في حاجة اسمها رسالة فصحية، في عندهم عيد يهودي اسمه عيد الفصح، والنصارى بيحتفلوا بنفس العيد لغاية النهاردة. فالمفروض ان في العيد ده اثناسيوس كان بيبعت كل سنة تقريبا رسالة للكنائس اللي هو بابا عليها، ويتكلم في السنة دي في موضوع معين. ففي رسالة معينة من هذه الرسائل الفصحية كانت الموضوع الرئيسي بتاعها الكتب القانونية او قانون الكتاب المقدس. وقلنا كلمة قانون الكتاب المقدس معناها جدول أو قائمة الأسفار اللي مفروض تكون ضمن الكتاب المقدس ككتب مقدسة يعني. فأثناسيوس ده قسم الأسفار ثلاث أنواع: أسفار قانونية موحى بها من الله، أسفار صالحة للقراءة لكن هي لا تعتبر قانونية ولا موحى بها من الله، وأصفار أبوكريفة أو منحولة أو مزورة أو مرفوضة أو حرام على المسيح إن هو يقراها يعني. أصفار أبوكريفة دي في مريم المجدلية. أنا جيل كتير ورسائل كتير ورؤى كتير. إحنا زي ما إيه؟ العهد الجديد؟ لا، قلنا إن اسم العهد الجديد يرتقي لأيام ترتليانوس الإفريقي في القرن الثالث يعني. المهم الكلام ده موجود في الملزمة. لما جه اسمه ده نسيت كنت اقول ايوه، قلنا في العهد القديم لما جينا نتكلم على السبع اصفار القانونيه الثانيه وكده، وقعدنا نقرا اقتباس من الترجمه السبعينيه، اسف من الترجمه اليسوعيه، لما قالت ان الكاثوليك في المجمع التريدنتيني قابلوا الاصفار القانونيه الثانيه، والبروتستانت رفضوا الاصفار القانونيه الثانيه، لكن الكنائس الشرقيه او الغير خلقدونيه او الكنائس الارثوذكسية ما حددوش موقف رسمي بالنسبة للأصفار دي، تمام؟ وهو قال ان الأصفار المختارة كقانونية مش هي دي كل الأدب اليهودي، او مش هي كل الكتابات اللي انتجتها بني اسرائيل او شعب الله المختار، تمام؟ يعني في كتب تانية كتير غير الكتب دي المختارة كقانونية. وكنا قلنا قبل كده ان حتى في العهد الجديد كان في كتبة العهد الجديد بيقتبسوا من أصفار احنا ما نعرفش هي فين دلوقتي، او مش بين ايدينا دلوقتي، او ما هياش ضمن قانون الكتاب المقدس. وقلنا اشهرها مثلا الرسالة بتاعت يهوذا اللي هو بيتكلم عن الفجور والفجار وعلى فجورهم ومش عارف مين، وبيقتبس من سفر اخنوخ. طب سفر اخنوخ ده مش ضمن قانون الكتاب المقدس، فدي من ضمن الأعمال الأدبية اللي أنتجتها بني إسرائيل لكن مش مختارة ككتب قانونية. برضو المسيحيين عندهم أنواع كثيرة من الأدب المسيحي، اكتبوا كده ورايا أنواع الأدب المسيحي ده. رقم واحد الأناجيل، ودي اتكلمنا عنها، يعني في أداب مسيحية موجودة في العهد الجديد. إيه اللي موجود في العهد الجديد؟ اللي موجود في العهد الجديد الأناجيل والأعمال والرسائل والرؤى، دول أربع أنواع أدب مسيحي. الأناجيل دي اللي بتبقى قصص أو روايات أو أقوال، فقلنا إن في أناجيل أقوال وأناجيل طفولة وأناجيل قصصية أو روائية. الأعمال ده عبارة عن إيه؟ يعني غالبا بيكون زي كتاب تاريخي زي أعمال الرسل. ده كتاب اسمه أعمال الرسل، لكن في كتب أعمال تانية لكن مش ضمن قانون العهد الجديد. في أعمال بولس، في أعمال بطرس، في كذا كتاب تاني من اللي هي نوع الأدب المسيحي ده اللي اسمه أعمال، تمام؟ وبعدين في رسائل، في رسائل كتير، شوية البولس، شوية اليوحنا، شوية البطرس، شوية اليهوذا، شوية اليعقوب، شوية لناس كتير. يعني في رسائل تانية غير اللي في العهد الجديد أنتجها الشعب المسيحي لكن مش ضمن قانون العهد الجديد. وفي بقى الرؤى زي سفر الرؤية، أسفار نبوية، ده نوع من أنواع الأدب المسيحي. طب ما في كتاب راعي هرماس ده يعتبر رؤية زي سفر الرؤية، تمام؟ في رؤية بطرس، في رؤى تانية كتير مش داخلة ضمن قانون العهد الجديد. فزي ما كتب القانون العهد القديم مش هي كل الأدب اليهودي، برضو قانون العهد الجديد مش هو كل الأدب المسيحي. في زيادة على الأربع أنواع دول، الأناجيل والأعمال والرسائل والرؤى، في كتابات دفاعية apology أو apologetics بالإنجليزي كده apology، دفاعية، كتابات دفاعية. القمص عبد المسيح بسيطة بالخير المفروض تبع اللاهوت الدفاعي، يعني هو تبع هذا النوع من أنواع الأدب المسيحي. apology، apology يعني معناه بيرد هجمة، بيرد هجمة، تمام؟ والنوع ده من أنواع الأدب المسيحي بيكون متعلق بغير مسيحيين بيهاجموا المسيحية. فعلى أيام المسيحيين الأوائل كانوا يا إما وثنيين يا إما يهود، ده كان الكتابات الدفاعية، يا إما بترد على يهود بيهاجموا المسيحية يا إما بترد على وثنين بيهاجموا المسيحية. دلوقتي في مسلمين بيهاجموا المسيحية. طيب في بقى كتابات تانية اسمها ضد الهراطقة، دي من نوع من أنواع الأدب المسيحي. يعني إيه ضد الهراطقة؟ كلمة هرطقة بالإنجليزي اللي هي هارسي، هارسي تقريبا كده، أنتي هارسي. يعني هرطقة، قلنا هرطقة دي كلمة يونانية معناها لغويا ناس بتتبع طريق معين، لكن بتستخدم اصطلاحا في الدين ان دول ناس ماشيين في طريق باطل، كفار اختاروا طريق غلط وماشيين فيه يرحمكم الله. فدي معناها هرطقة. المقابل ليها أرثوذكسية، يعني ماشيين في الطريق الإيمان الصحيح المستقيم. فضد الهرطقات أو الكتابات ضد الهرطقات دي برضو دفاع عن المسيحية، لكن بيكون ضد مين؟ فرق مسيحية أخرى، يعني فرق مسيحية بتحاور بعض وترد على بعض وتكفر بعض ومسكين في رقبة بعض، تمام؟ في كتابات تانية تفاسير، ده أدب مسيحي، تفاسير بيفسروا العهد الجديد أو بيفسروا العهد القديم. في نوع تاني من الأدب المسيحي برضو اسمه كتابات الهيكلة الكنسية. يعني ايه كتابات الهيكلة الكنسية أو القوانين الكنسية؟ اللي هي بتنظم الأمور داخل الكنيسة، المفروض يبقى أنهي رتب فوق أنهي، ده تخصصه إيه، ده يعمل إيه، الحاجات اللي بتحصل في الكنيسة إيه، وهكذا. دول كام نوع من أنواع الأدب المسيحي؟ 8 5 2 يا رجل. طيب أناجيل، أعمال، رؤى ورسائل، وبعدين كتابات دفاعية وضد الهراطقة وتفاسير وهيكلة كنسية. ده يعني نوع واحد من الأدب المسيحي، كل واحد منهم نوع من أنواع الأدب المسيحي. تمام. فبرضه دي كلمة كنت عايز أوضحها، إن زي ما الكتب القانونية بتاعت العهد القديم مش هي كل الأدب اليهودي، كتب قانون العهد الجديد مش هي كل الأدب المسيحي. طيب، وقلنا إن كلمة قانون في العصر الحالي من أيام أثناسيوس معناها كتاب مقبول لدى الكنيسة كموحى به من الله، ككتاب موحى به من الله. لكن قلنا قبل كده إن قديما قضية قانونية كتاب أو قانون الكتاب ووحي الكتاب وعصمة الكتاب دول كانوا ثلاثة منفصلين عن بعض. فكان في البداية كتاب قانوني معناه إنه مقبول لدى الكنيسة ككتاب مقدس. كتاب مقدس يعني نقراه نتعلم منه ناخد مننا تعليم، التعليم والمبادئ والأخلاقيات والكلام ده كله، لكن مش بالضرورة يكون موحى به من الله. فيما بعد ربطوا إن لا، لازم كتاب قانوني يكون موحى به من الله. فبدأ إن مدام أنا قلت إن ده كتاب قانوني يبقى هو بالضرورة موحى به من الله. بعد كده فيما بعد دخلوا بقى موضوع العصمة، فهو مدام قانوني يبقى موحى به من الله، يبقى كمان معصوم ولا يحتوي على أي نوع من أنواع الخطأ. وبدأوا فيما بعد بقى يتكلموا في أنواع الوحي اللي احنا تكلمنا عنها قبل كده، يا إما وحي لفظي يعني ربنا هو اللي قال الكلام ده وهم يدوبك كل اللي عليهم كان إن هم يدونوا الكلام، يعني الكتبة دول كل اللي عليهم إن هم يدونوا، لكن ده كلام ربنا. النوع الثاني اللي هو بيقول إن في الكتاب عنصر بشري وعنصر إلهي، وإحنا مش بنفرقهم أو مش بنصنفهم، هم داخلين في بعضهم كده في قلب الكتاب، والموضوع مش واضح قوي يعني فين العنصر البشري وفين العنصر الإلهي. طب احنا قرينا معنى كلمة قانون، قلنا قانون دستور قاعدة للسلوك مبدأ معيار مقياس ماشي. وقعد يقول بقى الأب جورج سابا قال لك مين أول واحد يستخدم الكلمة ماشي، وبعدين قال لك طيب هو مين اللي بيقرر القانون؟ في الأب جورج سابا على عتبة كتاب مقدس صفحة 174، ولكن من كان له الحق في تقرير مضمون هذا القانون اللي هو قانون كتاب مقدس؟ مين بقى اللي بيحط هذه القوائم ويقول كذا كذا كذا كذا كذا قانون العهد القديم، كذا كذا كذا كذا كذا قانون العهد الجديد؟ الباشا اللي اسمه جوش ماكدويل ده فوق بيقول قانونية الأسفار لم تقررها الكنيسة بل قبلتها واعترفت بها. يعني ايه؟ يعني كأنه هو عاوز يقول انت لوحدك هتقدر تعرف انهي كتب قانونية وانهي كتب مش قانونية، فانت يدوبك ما عليك الا انك تعلن هذا، لكن مش انت بتعمل مجهود علشان تحاول تفرق فين القانوني وفين اللي مش قانوني. لكن الاب جورج سابا يعرف كويس جدا ان الكتابات الأدب المسيحي دي لو هو بيقبل ان فيها عنصر إلهي لكن العنصر البشري فيها واضح جدا، ومدام الكتاب ده فيه عنصر بشري واضح يبقى اي حد يقدر يكتب زيه. فاهم ازاي؟ يعني دي من ضمن الصفات الإلهية في القرآن الكريم اللي بتجعل القرآن الكريم ان البشر ما يقدروش يحرفوه، هو ان القرآن الكريم آيات بينات محدش يقدر يكتب زيه، فبالتالي انت ما تقدرش تضيف على الكتاب حاجة من غير ما يتفقس، لان انت اسلوبك البشري هيبان في وسط الكلام الالهي. دي من ضمن الحاجات يعني من نقاط كثيرة بتجعل قضية بتجعل عملية تحريف القرآن الكريم امرا مستحيلا. فهو بما ان دي كتابات بشرية زي مثلا رسائل بولس، انا ممكن اقعد ادرس رسائل بولس كويس واعرف هو بيبتديها ازاي وبيستخدم انهي الفاظ وكذا وكذا وكذا، واجتهد واكتب رسالة تانية زيها واكتب فيها انا بولس كذا كذا كذا والناس تقبلها. والعلماء اللي بيدرسوا في قضية كتبة الكتاب المقدس عارفين ان العهد الجديد فيها كتابات مزورة. كتابات مزورة يعني اللي اسمه مكتوب على الكتاب مش هو اللي كتبه. تقسيمة رسائل بولس اللي هي 7 و3 و3، تمام؟ فده أمر معروف جدا جدا، وكان بيحصل في العالم القديم لأسباب كثيرة جدا. يعني ليه الشخص عاوز يزور؟ غالبا بخصوص كتابات العهد الجديد كان بيزور كتاب باسم شخص له سلطان علشان عاوز يمرر تعليم معينة أو عاوز الناس تعمل حاجة معينة، فبيمررها باسم الشخص المشهور ده اللي له سلطان عشان الناس تسمع أو تعمل بالكلام اللي موجود في الكتاب. أو ممكن مثلا زي ما قال بارت إيرمان بخصوص الأناجيل الأربعة، إنه بينسب الأناجيل دي لأسماء ناس مشهورة علشان الناس تاخد الكتاب بجدية وتقرأ الكتاب وتقبله وتنشره وتقراه وتتعلم منه. فاهمين إزاي؟ يعني مش بالضرورة يكون هو عاوز ينشر حاجات وحشة غلط، عاوز يعلم الناس حاجة هو شايفها صح وهي فعلا مظبوطة أو حاجة زي كده، فبيقوم ناسب الكلام ده لحد مشهور علشان خاطر ياخدوا الكتاب بجدية ويقروه ويهتموا بيه وهكذا. طيب، فأنا بقول الكلام ده كله ليه؟ إن الكنيسة كان قصادها أعمال أدبية مسيحية كثيرة، والحقيقة إن هم في بعض الأحيان كانوا بيختاروا من ضمن كتابات كتير ووصلوا لغاية مرحلة ان هم حددوا القانون وقالوا الباقي مرفوض وخلاص من كتر ما كان عدد الكتب كبير. يعني احنا لو قرينا في كتابات اباء الكنيسة الاوائل، مش عارف كان بسيط كان عامل احصائية او حاجة زي كده، او برضو بارت ايرمان كان عامل احصائية ان الكتابات المرفوضة اللي ذكرها آباء الكنيسة فوق 100 كتاب، حوالي 140 أو 180، أنا مش فاكر الرقم بالضبط. فهو مش مع هذا العدد الضخم من الكتب مش كل بقى كتاب هيقعد يفليه ويقراه ويدرسه ويشوف ده قانوني ولا مش قانوني. وصلوا لمرحلة ان احنا خلاص احنا هنحدد انهي كتب قانونية فالباقي اوتوماتيك مرفوض. تمام؟ يعني ممكن مثلا كان في زمن من الأزمنة اللي بيناقشوا فيها قانون الكتاب المقدس كان في مثلا عدد قول 30 كتاب، معظم الآباء متفقين على 22 منهم ولسه بيتداولوا في الباقي مثلا. ده كان حاصل في أزمنة في زمن من الأزمنة التاريخ المسيحي المبكر، ان في 27 كتاب بتوع العهد الجديد، معظم العلماء خلاص او معظم الاباء وصلوا لنتيجة ان احنا هنقبل 22، بس في 5 عليهم خلاف. الخمسة دول احنا لسه بنتباحث فيهم ولسه بندرسهم ولسه بنشوفهم. يعني ايه؟ مش زي ما جوش ماكدويل بيقول ان دي كتب على طول من اول لحظة ما عينيا تقع عليها ده كتاب قانوني وموحى به من الله والتعاليم الالهية بتشر منها وكده. لا، في كتاب زي سفر الرؤيا قعد سنوات طويلة قرون على ما الكنيسة قابلتها ككتاب قانون، وفي كنائس حتى الآن رفضاها. رسالة يعقوب فضلت لغاية العصور الوسطى والمسيحيين رفضينها. فده ضد الكلام اللي بيقوله جوش ماكدويل ان دي كتب بسهولة اقدر اعرف فين القانوني فيها وفين اللي مش قانوني. لا، مرحلة قانون كتاب مقدس كانت متقسمة لمرحلتين رئيسيتين، ان كان في كتب كتير وبعض الاباء بينقوا منها ويختاروا منها، وممكن بعض الكتب لسه في شك وبيدرسوها وها العملية لسه مش واضحة قوي. بعد ما مرور الزمن والكتب كترت قوي قالوا لا احنا اتخنقنا، احنا نحط كتبنا القانونية والباقي خلاص مرفوض، وبيحاول يقفل الباب ده خلاص. يعني عاوزين نتفق بقى على حاجة. طيب، فهنا على عتب التم مقدس بيقول مين اللي له الحق في تقرير مضمون هذا القانون والإعلان رسميا. رسميا يعني ايه؟ يعني هيطلع شخص مسؤول في الكنيسة او هيطلع المفروض اللي له حق انه يختار ويعلن هذا الاختيار فالناس تقبله. مين بقى اللي مفروض له الحق ده؟ الكنيسة. الكنيسة المقصود بيها ايه؟ رؤساء الكنائس، زي واحد زي أثناسيوس كيرولوس الإسكندري، الآباء الكبار اللي هم كانوا بطارقة أو أساقفة، يعني من أعلى رتب في الكنيسة، هم دول اللي كان في ايديهم ان هم يقولوا دي كتب قانونيه ودي مش كتب قانونيه وهكذا. موضوع قانون الكتاب المقدس من اكبر المواضيع اللي لو ناقشت فيها المسيحي مواضيع صعبه بالنسبه له وقويه، لان انت بتتكلم في موضوع كتب احنا مش عارفين هي موحى بمن الله ولا مش موحى بمن الله. يعني الموضوع ما بقاش ان كتاب كلنا متفقين عليه بس حد لعب في نصه شوية، لا، ده بقى من اول اختيار الكتب احنا مختلفين فيه، بعد كده الكتب اصحاحات زيادة واصحاحات ناقصة زي مشكلة الترجمة السبعينية، وبعدين مشكلة فقرات كبيرة او قصص كاملة بتضاف وتحذف زي قصة المرأة الزانية ونهاية انجيل مرقس، وبعدين نصوص او اعداد بالكامل بتضاف وتحذف، بعد كده كلمات، بعد كده بحرف واحد يستطيع ان يحرف من كلمة لكلمة ويغير معنى النص. فموضوع الكتب ده موضوع كبير قوي، يعتبر هو اعلى النقاشات في موضوع مجازا يعني تحريف الكتاب المقدس. ان انا لما باجي اتكلم عن تحريف الكتاب المقدس يعني اللفظة دي غالبا بتستخدم في النص، يعني نص تلعب فيه، حد ضاف على النص، حد غير في النص، حد بدل الغير. لكن موضوع برضو ان كتب كاملة دي برضو ممكن تدخل ضمن باب التحريف او ضمن النقاش ده، ان انت تفقد مصداقية الكتاب المقدس. عبد المسيح ستيفانوس، تقديم الكتاب المقدس، تاريخه، صحته، ترجماته، طبع دار الكتاب المقدس، صفحة رقم 31. أسفار العهد القديم ومجمع جميلة. ماشي سكتوا، مش سكت التليفون. فهنا مجمع جميلة ده مجمع مشهور جدا. احنا كنا قرينا قبل كده المجمع التريدنتيني ومجمع جميلة. مجمع يعني ايه؟ يعني بيجمع الناس في مجامع يهودية وفي مجامع مسيحية. ففي مجامع يعني بيجمع ناس الآباء أو الرهبان أو الشيوخ عشان يناقشوا مسألة معينة. في مجامع صغيرة وفي مجامع بيسموها مجامع مسكونية. مسكونية في يعني يقول لك المجمع المسكون. يعني ايه المجمع المسكون؟ يعني جاية من كلمة المسكونة، الارض، يعني حاجة عالمية كبيرة ضخمة جمعوا الاباء من كل انحاء العالم علشان يناقشوا مشكلة معينة. طيب هنا بيقول لك مجمع جميلة، ودون الدخول في تفصيلات كثيرة، مش مشكلة ما تدخلش، نجد أنه بعد خراب أورشليم سنة 70 ميلادية استأذن اليهود السلطات الرومانية ليعقدوا مجمعا يحددون فيه بصفة قاطعة الأسفار القانونية التي يلتزمون بها. يعني تحس أن إيه؟ الموضوع ده ما كانش مقرر لغاية بعد ما المسيح كان خلاص رفع للسماء ولسه اليهود مش متفقين. ما ده من ضمن الأدلة، الراجل في رسالة بطرس بيقول عندنا الكتابات النبوية، وبعدين لأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون المساقين من الروح القدس. فقلنا لو النص ده بيتكلم إن في كتابات موحى به من الله، احنا ما نقدرش نعرف دي أنهي كتابات. ما ينفعش نقول إن قصده بالنص ده الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس ده معناه مجموعة أسفار محددة. احنا ما كناش نعرف الراجل اللي كتب الرسالة دي بالنسبة له الكتابات النبوية دي انهي كتابات. هل كان ضمنها مثلا سفر اخنوخ؟ هل كان ضمنها مثلا مش عارف رؤيا ارميا؟ ولا في بعض كتابات تانية ابوكريفا من ضمن الادب اليهودي؟ فواضح ان اليهود بشكل عام ما كانوش متفقين ايه هو قانون العهد القديم او قانون التناخ. قلنا ان اليهود ما بيسموش كتابهم العهد القديم، بيسموه تناخ. المفروض ان كلمة تناخ دي ثلاث حروف بس، هم مجازا بيحطوا الالف هنا تاناخ يعني كان النون عليها فتح، وقلنا التاء دي توراة والنون دي كتابات نبوية والخاء دي كتابات أخرى يعني كتابات الأخرى. تمام. مجمع جميلة بقى قال لك إيه، استأذنوا السلطات الرومانية ليعقدوا مجمعا يحددون فيه بصفة قاطعة الأصفار القانونية التي يلتزمون بها، وانعقد هذا المجمع سنة 90 ميلادية في بلدة صغيرة اسمها جمينة، ويطلق عليها أحيانا اسم جبنة، ما تفهمش جبنة جبنة مش مشكلة يعني، بالقرب من يافا. وأقروا في هذا المجمع 39 سفرا التي تتفق جميع كنائس الكنائس المسيحية بشأنها فيما يتعلق بالعهد القديم. فعلشان كده قلنا الأصفار القانونية التانية ليه التانية؟ علشان في أصفار غيرها أولى كل المسيحين متفقين عليها، بس في إشكال في أصفار تانية فسموها الأصفار القانونية التانية. الموضوع ده هو أنهي 39 كتاب اللي أقروه في مجمع جمينة اللي موجودين دلوقتي في ترجمة الفاندايك البروتستانتية. طيب دي من ضمن أدلة البروتستانت ان الاصفار القانونية التانية مفروض ما نعتبرهاش كتب قانونية، لان اليهود لما عملوا مجمع هم يقرروا فيها كتبهم المقدسة، ما حطوش فيها السبع اصفار القانونية التانية دول. وده غالبا الاصفار دي ما كانتش مقبولة غير لدى لا يهود اسكندرية. ما احنا قلنا دي لما هم جم يعملوا الترجمة السبعينية ظهرت عندهم هم بس، لكن اليهود العبرانيين دول عندهم كتب تانية كتير، عندهم 39 كتاب دول ما فيهمش السبعة. وقلنا اليهود السامريين دول ما قبلوش كل 39، قالوا بس هم خمسة اللي هم الخمس أصفار بتوع موسى. فالبروتستانت بيحتجوا على الأرثوذكس والكاثوليك ان اليهود نفسيهم ما قبلوش السبعة دول، ازاي انتوا المفروض اللي بتستلموا الكتب من اليهود بتضيفوا سبع اصفار اليهود نفسهم ما بيقبلوهاش. الكتاب الملحق الصغير ده راح فين بتاع الاصفار القانونية التانية، هو تقريبا عامل نقاش ايه هي الحاجات اللي بيقولها البروتستانت بيرفضوا على أساسها الأصفار القانونية السبعة وإيه الرد عليها. فمثلا لماذا حذف البروتستانت هذه الأصفار؟ كاتب هو كم سبب كتير يعني. المهم يقول البروتستانت أن أول سبب، يقول البروتستانت أن هذه الأصفار لم تدخل ضمن أصفار العهد القديم التي جمعها عزرا الكاهن لما جمع أصفار التوراة سنة كذا قبل الميلاد، ورد على ذلك كذا كذا كذا موضوع عزرة. وبعدين بيقول يقولون أنها لم ترد ضمن قائمة الأصفار القانونية للتوراة التي أوردها يوسيفوس المؤرخ اليهودي، ده سبب تاني. وبعدين فين بتاع مجمع جمينة؟ هو كاتب كلام طويل واضح ان درست، ما كتبش نقطة مجمع جمينة هنا. اللي قال نقطة مجمع جمينة دي كان اللي اسمه منيس عبد النور، ده في كتابي شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. فقلنا ان هو بالنسبة له شبهة ان السبع اصفار دول من ضمن الكتاب، فبيرد على الموضوع ده. المهم يعني دي صراعات ما بين لا طبعا البروتستانتي ما بيؤمنش بيه. طبعا الكنيسة اللي هي القصر الدبارة دي معروفة معقل البروتستانت في مصر. المهم فهنا في مجمع جمينة أقروا 39 اللي هي كل الكنائس بتتفق عليها، فمن ضمن حجج الكنائس دي ان اليهود نفسهم ما أقروش بقانونية الأصفار دي. وبرضو من ضمن الحجج ان المفروض الكتب دي بتاعت اليهود، يعني المفروض أصلها يكون بالعبري واحنا مش لاقيين النص العبري لهذه الأصفار. في حجج كتير يعني بيقولوه. مهم يبقى 39 سفر بتوع العهد القديم دي في مجمع جمينة أقروها. عبد المسيح استيفانوس برضو الصفحة رقم 43 بيقول كتابات العهد الجديد وكتابات أخرى منحولة مزيفة، يعني بيتكلم بخصوص قانون العهد الجديد. إلا أننا نلاحظ أنه منذ وقت مبكر في تاريخ المسيحية أخذ بعض الأشخاص غير رسل المسيح ورفقائهم على عاتقهم كتابة سيرة المسيح أو بعض تعاليمه وأمثاله. يعني يعني احنا قلنا ليه المسيحيين بيقبلوا أسفار العهد الجديد ده على انها كتب قانونية؟ لان المفروض هم بيؤمنوا ان اللي كتبوا الكتب دي لاس ليهم سلطان، اللي هم رسل المسيح. فدي قضية رئيسية بالنسبة لهم، ان الكتاب لا يكون قانونيا الا اذا كان مكتوبا بواسطة احد رسل المسيح او شخص له سلطان رسولي، يعني من ضمن تلاميذ المسيح وكده. تمام؟ ما الصيادين دول المفروض من ضمن تلاميذ المسيح، هم بيعتقدوا ان يوحنا ده مثلا بحسب العهد الجديد هو كان صياد. يعني صياد دي ما كانفيش ان هو يعني كان على صلة انه رسول من رسل المسيح. لا، ما عندهمش اي مشكلة، ما دول الناس اللي بيؤمنوا بالوحي اللي هو فيه عنصر بشري وعنصر الهي. فهو كان بيقول موضوع الصياد والملك وراعي الغنم والسياسي ومش عارف مين ليه، عشان يقول لك دول من خلفيات ثقافية مختلفة وخلفيات تاريخية مختلفة، فانت بتلمس ده في كتبهم. مش قصده ان دول ناس وحشة ما ينفعوش يكتبوا يعني، لا. على العكس بقى، لما جه أرثر بينك يتكلم عن الوحي اللفظي قال لك لا، ما يصحش الناس دي يكتبوا في الكتاب المقدس، وان كلام ربنا ملوش علاقة بشخص الكاتب ده، كل اللي عليه ان هو يدون. وقال لك ان في اشخاص في كمفروض كتبت الكتاب المقدس ناس وحشين زي بلعام، واصلا ناس كتبوا كلام هم ما فهموهوش، يعني ما كانوش بيفهموا هم بيكتبوا ايه. ده النقاش ده قلناه لما جينا نتكلم عن الوحي، فهو ده موضوع خلافي ما بينهم يعني. طيب، المهم هنا بيقول اخذ بعض الاشخاص غير رسل المسيح ورفقائهم على عاتقهم كتابة سيرة المسيح او بعض تعاليمه وامثاله. يعني ايه؟ يعني في ناس تانية كتبوا اناجيل غير الاناجيل الاربعة اللي ما بين ايديهم. طب هو عارف الكلام ده منين؟ ونجد اشارة لذلك في لوقا 1:1، اذ كان كثيرون قد اخذوا بتاليف قصة في الامور المتيقنة عندنا. يعني ناس كتير غيري انا كتبوا زي ما انا كتبت. تمام؟ فهو بيستدل بالنص ده ان كان على زمن لوقا ناس كتبوا اناجيل تانية زي بتاعت لوقا، لعله بيشير لإنجيل مرقس اللي اتكتب قبليه. وده حوار احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده، ان الاربع اناجيل دول اول واحد اتكتب مرقس، بعد كده متى ولوقا، بعد كده يوحنا. فممكن لوقا ده كان قصده على مرقس، بس التاريخ بيوضح لا، ان مرقس وغيره كتير زي انجيل توما القبطي وغيره، في اناجيل تانية ابوكريفا مرفوضة كانت برضو مكتوبة قبل زمن انجيل لوقا. طيب، وبعدين وبمرور الوقت تزايد عدد مثل هذه الكتابات، وأن هناك إله غير الإله الأعلى هو الذي قام بعمل الخلق. ده هو هنا إيه؟ بيتكلم عن بعض الهرطقات أو بعض المعتقدات الكفرية اللي ظهرت في فجر الديانة المسيحية. احنا المسيحيين الأوائل كانوا مختلفين اختلافات بالعبيط ما بينهم وبين بعض، كانوا بيختلفوا في الإله، وكانوا بيختلفوا في المسيح، وكانوا بيختلفوا في الكتاب. موضوع قانون الكتاب ده احنا لمسينه أصلا لوحدينا ما بين أرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. طيب ازاي بيختلفوا في الإله؟ المفروض ان في الأصل كانوا زي اليهود بيؤمنوا ان الله عز وجل إله واحد. ونعم يا معلم بالحق قلت، لأن الله واحد وليس آخر سواه، واسمع إسرائيل الرب إلى هنا رب واحد. بعد كده ظهرت فرق مسيحية بتقول لا، ده الكون ده له إلهين، اللي هو بيتكلم عنه ده، إن الكون ده فيه إله الخير وإله شر، ديواليزم، ديواليزم جاية من كلمة ديول، ديول يعني اثنين. فدي نظرية ان الكون له الهين، اله خير وجميل وحبوب، واله شر، اله حرب، اله نار آكلة، اله بيقتل الطفل والشيخ والعذراء والنساء والبقر والحمير والغنم، وبيأمر بان الدماء تسفك واملأوا الدورة قتلة. انا بتكلم على مين؟ على الشر؟ لا، على اله العهد القديم. هما الفرقة دي كانت بتؤمن ان اله العهد القديم من خلال الحروب الدموية الكتير اللي بنلاقيها في العهد القديم، وصل لاعتقاد ان لا يمكن يكون اله العهد القديم ده هو نفسه الاله اللي هكذا احب العالم حتى بذل ابنه الوحيد، واله النعمة، واله البر، والاله اللي بيدخلنا الجنة مجانا. هو شايف تناقض صارخ ما بين صورة الاله في العهد الجديد وصورة الاله في العهد القديم. فبدأ يقول لا، ده في اله العهد القديم ده اله الشر، واله العهد القديم ليس هو ابو ربنا يسوع المسيح. يعني ايه؟ يعني اله العهد القديم ده مش هو اللي يسوع يبقى ابنه. ما هو بقى ما كانش بيؤمن ان المسيح اله على ايامه، هو كان اخره اله العهد القديم واله العهد الجديد، والمسيح ده ابن اله العهد الجديد. دي كانت من ضمن الهرطقات الظاهرة دي، بيسموها ديواليزم. ديواليزم يعني ثنائية، والنظرية الثنائية دي موجودة في العهد القديم والعهد الجديد بالعبيط من اول التكوين لغاية الرؤية. ودايما بيصف الشيطان بانه يعني لو ما كانش النظرية دي ان العهد القديم اله والعهد الجديد له اله، لا، ان في اله لبني اسرائيل وفي الشيطان اللي دايما الند له، وان الشيطان بيوصف بانه اله هذا الدهر في الكتاب المقدس، وان بيوصف بان له سلطان الدنيا دي كلها، الدنيا دي بتاعته واحنا عايشين تحت سلطان وقهر ومش عارف ايه وكده. ما علينا. فده كان من ضمن اختلافات الطوائف المسيحية الاولى في الاله. ناس بيقولوا الاله الرب الهنا رب واحد، ناس بيقولوا لا دول هم اتنين. ده الشيخ سالم ثانيه واحده في التسجيل. فهم اللي المسيحيين اللي كانوا بيؤمنوا ان الكون اله واحد، بعد كده المسيحيين بيؤمنوا لا الكون له الهين، بعد كده المسيحيين اللي بيؤمنوا ان الكون له ثلاثة، اب وابن وروح قدس، بعد كده مسيحيين بيؤمنوا ان الكون ده له آلهة بالعبيد. يعني الاله زي الوثنين بالضبط، في اله كبير بيطلع منه آلهة صغيرين، والآلهة الصغيرين بيطلع منهم آلهة صغيرين اكتر، والآلهة الصغيرين بيطلع منهم شرارات الهية هي ارواح البني ادمين اللي ساكنة في اجسادهم، وحوار كبير كده من ضمن الفرق الجنوصية. فده اختلاف المسيحيين الاوائل خالص في الاله، واحد اثنين ثلاثة كتير خالص. طيب في المسيح، معتقدات المسيحيين بالنسبة للمسيح، دول المسيحيين الاوائل خالص قبل مجمع نيقيا، وقبل يعني بنتكلم عن المسيحيين القرن الاول والثاني والثالث، كانوا بيؤمنوا في ثلاث معتقدات رئيسية في المسيح. ناس كانوا بيعتقدوا ان المسيح مجرد انسان، إنسانا نبيا مقتدرا بالفعل والقول أمام الله وجميع الشعب. ده المعتقد الصحيح في المسيح، إنه مجرد إنسان ونبي وبيعمل معجزات بقدرة الله وهكذا. أريوس أو غيره أو كذبة العهد الجديد أو مسيحيي القرن الأول بشكل عام، المفروض المسيحيين المزبوطين يعني. في بقى على الناحية التانية المسيحيين اللي كانوا بيؤمنوا إن المسيح ده مش إنسان أصلا، وما كانش جسد بشري، وكان مجرد روح أو كان مجرد طيف أو خيال. لما يمشي على الرمل ما يسيبش أثار على الرمل، لما تحط إيدك في بطنه وتعدي من الناحية التانية، لما تدق المسامير في إيده وتصلبه ما يتألمش، تمام؟ فدي كان هرطقة بالنسبة للمسيحيين حتى الحاليين. اللي الوسط بقى ما بين الخيال أو الروح أو الإله فقط ده والإنسان فقط، المسيحيين الحلوين الجمال اللي حبوا يوفقوا راسين في الحلال وقالوا ده هو إنسان وإله في نفس الوقت. اللي هم كل المسيحيين الحاليين ما عدا بعض الفرق اللي هم بيسموهم يونيتاريانز او الكنائس الموحده او اللي بتؤمن باله واحد فقط اللي هو الاب زي شهود يهوه كده يعني في الى يوم ايه منتشرين في اوروبا باعداد ضخمه جدا جدا جدا وليهم ترجمه خاصه بيهم وكده ترجمه شهود يهوه. شهود يهوه دول اللي هم بيقولوا ان يهوه اللي هو اسم اله العهد القديم هو فقط الاله وان المسيح مخلوق وان مفيش تثليث وهكذا. طيب ندخل بقى في الصفحه رقم 14. يبقى هنا الراجل ده بالنسبه لكتابات العهد الجديد بيوضح اللي احنا قلناه قبل كده ان كتابات العهد الجديد ليست هي كل الانتاج الادبي للمسيحيين، لكن كان في منذ فجر المسيحية أناجيل كتير وكتابات كتير، أناجيل كتير وأعمال كتيرة ورسائل كتيرة ورؤى كتيرة وغيرهم، كتابات الدفاعية وكتابات ضد الهرطقات وكتابات تفسير وكتابات الهيكل الكنسية. دي هم اختاروا من ضمن هذا الكم الضخم من الأدب المسيحي مجموعة الكتب اللي هي قانون العهد الجديد. طيب عبد المسيح ستيفانوس برضو صفحة رقم 46 بيقول لم يكن جمع أسفار العهد الجديد أمرا سهلا. ده برضو رد على كلام جوش ماجدول وكده. يعني جوش ماجدول ده بيمثل الرأي المسيحي الإيماني اللي ملوش دعوه بالتاريخ ولا له دعوه بالدليل ولا له دعوه بأي حاجة وعايش في مية البطيخ وفاكر ان موضوع القانون ده حاجة هايفة والكنيسة على طول اعلنت القانون والحياة بقى لونها بامبي ومش عارف ايه ونقعد نغني بقى مع بعض. فهو بيقول لم يكن جمع اصفار العهد الجديد معا امرا سهلا، فقد مر في مراحل كثيرة. كان الدافع الاول لجمعها كما رأينا خطورة الكتابات المزيفة وانتشار بعض الهرطقات التي نلمس بدايتها في عصور الكنيسة الأولى. ده أمر غريب جدا. في إجماع من العلماء المسيحيين الباحثين في التاريخ المسيحي إن المسيحيين مش هم اللي بدأوا يقولوا احنا كتبنا المقدسة كذا وكذا وكذا وكذا، لا، لما في مجموعة مسيحية لقت فرق أخرى مهرطقة، فين كلمة هرطقة؟ فرق أخرى مهرطقة بدأوا هم يعملوا نفسهم قانون، فبدأوا يقولوا إيه ده؟ هي الكتب دي بس هي المقدسة؟ فبدأوا يصحوا من النوم ويفوقوا ويقولوا لا، احنا بقى نحدد قانون الكتاب المقدس. فاهم ازاي؟ يعني تخيل المفروض هم بيظنوا في انفسهم ان هم الاصل وهم الطائفة اللي على الحق، بدأوا يلاقوا كفار حواليهم بيدعوا ان هم مسيحيين، يعني كل دول في بعض مسيحيين، شوية بيقولوا لا احنا الصح انتوا غلط، فلقوا اللي على غلط دول بدأوا هم يقولوا قانون العهد الجديد هو انجيل لوقا وعشر رسائل لبولس بس. ده مين اللي قال كده يا مولانا؟ ماركيون. في واحد اسمه ماركيون ده كان عايش في اواخر القرن الاول بداية القرن الثاني. ماركيون ده هو اللي كان بيقول ان الكون ده له الهين، اله العهد القديم ده اله الشر، إله العهد الجديد ده هو أبو ربنا يسوع المسيح. وماركيون ده جاب أفكاره دي من رسائل بولس، لأن بولس هو اللي كان بيقول إن احنا هندخل الجنة مجانا واحنا في عهد النعمة وربنا بيحبنا وبذل ابنه علشاننا، وفحس إن يا ده إله حلو خالص وجميل وحبوب. يبص في العهد القديم يلاقي الاله بيقول شقوا بطون الحوامل، اقتلوا البقر والغنم والنساء والاطفال والحمير والجمال، وما تسيبوش اي حد عايش، وملقوا الدورة قتلة والدم يبقى مرشوش في كل مكان. فقال لك ايه البشاعة دي؟ ومكتوب عن الاله في العهد القديم انه نار اكلة، ومكتوب عن الاله في العهد القديم انه رجل حرب. فقال لك لا، ده مش هو الاله الطيب الحبوب بتاع العهد الجديد اللي بعت ابنه يسوع المسيح. فبدأ من خلال ماركيون ده كان تلميذ بولس، فبدأ من خلال رسائل بولس يطلع بفكرة ان الكون ده له إلهين. طيب هو قبل 10 رسائل بس من رسائل بولس، فده دليل ان منذ فجر المسيحية وكان في خلاف على رسائل بولس. احنا قلنا العلماء حاليا مقسمينها 3، مقبولين وتلاتة وتلاتة مرفوضين. ماركيون قبل انهي؟ قبل 7 المقبولين والتلاتة اللي ايه عليهم شك. فواضح ان ماركيون كان بيقول لا، التلاتة اللي عليهم شك دول كتبهم بولس فعلا، فقبلهم ككتب قانونية بالنسبة له، لكن التلاتة التانيين رفضهم. المفروض بس كفروه له فيلم يعني. تمام؟ فماركيون كان قابل 7 رسائل الموثوق فيهم والتلاتة اللي عليهم شك، كان بيقول ان دول كلهم كتبهم بولس. وقبل انجيل واحد اللي هو انجيل مين؟ لوقا. قبل انجيل لوقا ليه؟ لانه تلميذ بولس. فهو قبل الرسائل اللي هو شاف ان بولس فعلا اللي كتبها، وقبل الانجيل اللي من طرف استاذه اللي هو بولس، وقال قانون العهد الجديد بتاعنا كده كام كتاب؟ 11 يعني 11 كتاب. المسيحيين لما شافوا الوضع ده ان في واحد كافر بيقول ان كتبنا المقدسة 11، بدأوا يهتموا طب هي ايه فعلا كتبنا المقدسة؟ هل هم 11 ولا اكتر ولا اقل؟ فبدأ من الوقت ده المسيحيين يهتموا بموضوع قانون العهد الجديد. تمام؟ فهنا هو بيقول ان خطورة الكتابات المزيفة وانتشار بعض الهرطقات التي نلمس بدايتها في عصور الكنيسة الاولى هي دي ايه الدافع الاول لان هم يحددوا قانون العهد الجديد. بل اننا نلاحظ ذلك في كتابات العهد الجديد، فهناك اشارات لموقف المسيحية من الغنوصية في رسالة كولوسي، كما نجد ذلك ايضا في رسالة يوحنا الاولى، ويشير بولس الرسول الى هرطقة اخرى في رسالته الثانية الى تيموثاوس. يبقوا راجعوا النصوص دي كلها. تمام؟ يعني احنا قلنا قبل كده ده في السلسلة بتاع التاريخ المسيحية، ان احنا الاناجيل الاربعة بالنسبة لنا دي اللي هنطلع منها المسيحية في عصر المسيح، علشان نعرف كان ايه التعليم في عصر المسيح. طيب اعمال الرسل ورسائل بولس، هنعرف المسيحية في عصر بولس، وهنعرف الفرق المسيحية الاخرى اللي كانت عايشة ايام بولس واللي كانت بتضايق بولس وبتخنقه. فهو بيقول ان رسائل بولس فيها اشارات لفرق مسيحية تانية اللي هي زي الغنوصية. الغنوصية دي فكر مسيحي معين. وبرضو بيقولك هرطقة اخرى في رسالة تيموثاوس، يعني ايه؟ يعني الرسائل دي بتدينا فكرة عن الاشكال المسيحية الاخرى او المعتقدات المسيحية الاخرى اللي كانت في ايام كتبت الرسائل دي. تمام؟ فهو من فجر المسيحية المسيحيين ما كانوش متفقين على مسيحية واحدة، لا كان في ناس كتير بيقولوا لا هي دي المسيحية هي دي المسيحية هي دي المسيحية. علشان كده على حق بولس يعتبر إمام لطائفته أو لشيعته، يعني هو كان إمام طائفة مسيحية اللي بتتبع فكره. كان في غيره معلمين تانيين لفرق مسيحية تانية أو مدارس مسيحية تانية، بولس كان بيسميهم إيه؟ معلمين كذبة. معلمين كذبة يعني تعلمهم كذب أو تعلمهم باطلة وغير حقيقية. وقلنا الكلام ده موجود في بداية رسالته لإيه؟ غلاطية. دي غلاطية اللي فتحناها كذا مرة، وقلنا أنا بستغرب إزاي سبتوني بسرعة لناس تانيين ومش عارف مين. فهو كان بيشتكي من الموضوع ده في رسالته الغلاطية وفي رسالة تانية. طيب يبقى دي نقطة مهمة جدا، ان الراجل ده اللي جوش ماكدويل بيقول الكنيسة قررت القانون ده على طول بسهولة يعني، لكن لا، القانون ده خد وقت طويل، وبدايته اصلا ما جاش من المسيحيين المجازا الارثوذكس. يعني خلي بالك لما بيجوا يصنفوا اباء الكنيسة او اباء الكنائس الاولى كان في مسيحيين كتير كتير خالص. هل ماركيون ده يعتبر من ضمن اباء الكنيسه المقبولين بالنسبه لهم؟ لا. فهم جت تسميه الارثوذكسيه دي امتى؟ احنا قلنا قبل كده دي بدايه تاريخ المسيحيه، فرق مسيحيه كتير خالص، لغايه ما في طائفتين كبار حصل ما بينهم مناظره كبيره في سنه 325 مجمع نيقيا. من وقتها فرقه واحده بس هي اللي بقت مسيحيه واتسمت ان هي الارثوذكسيه. بس المفروض ان الارثوذكسيه كان ليها اصل من قبل مجمع نيقيا. فالاباء دول بيسموهم بري اورثودوكس، يعني كان دي مرحله التمهيد للارثوذكسيه اللي ترسخت في مجمع نيقيا والمجامع اللي قبلها. فالكتابات بتوع الاباء اللي احنا بنلاقيها في الانتي نايسين فاذرز، اتفضل يا مولانا، ان الكتابات الاباء اللي احنا بنلاقيها في الموسوعه الكبيره بتاعت اباء ما قبل نيقيا دي، دول المفروض البري اورثودوكس اللي هم الاباء اللي مهدوا لمرحله الارثوذكسيه. يعني ايه قبليها؟ يعني قبل الارثوذكسيه ما تترسخ. يعني لا اسف، بيسموه بروتو اورثودوكس، جاي من كلمه بروتوتايب. عارف يعني ايه بروتوتايب؟ انا عندي مثلا منتج موبايل، قبل ما انزله للسوق بعمل منه نسخه تجريبيه او اوليه، فهو كانه بروتو اورثودوكس. دول يعني الارثوذكس اللي كانوا النسخه الاوليه من الارثوذكسيه اللي ظهرت في مجمع نيقيا. طيب، عبد المسيح استفانوس ده اقتبسنا منه كتير، عشان كده بقول الكتاب ده كتاب مهم، اولا فيه معلومات كتير مفيدة، ثانيا عشان رخيص. طيب، صفحة رقم 46. اما مجمع هيبو في شمال افريقيا اي تونس اليوم، والذي انعقد عام 393، فوضع قائمة باصفار العهد الجديد، هي نفسها المعروفة عندنا اليوم. وقرر سنودس، اي مجمع قرطاجة، سنودس ده ممكن تسمع سنودس اليهود، سنودس معناه مجمع، يعني اجتماع كده ماشي. وقرر سنودس قرطاجة عام 397 ان تقتصر قراءة الكتب المقدسة في الكنائس على الاصفار القانونية. تمام. طيب، فهو ايه ده؟ قال لك اسم مجمعين ليهم دور بارز في تحديد قانون العهد الجديد. مجمع هيبو ده سنة 393. هل سنة 393 ده كان أول مرة حد يقوم بتحديد قانون العهد الجديد زي ما هو بين إيدينا الآن؟ لا. لا، مش ده كان أول مدمك. خلي بالك، احنا قلنا في بداية التاريخ المسيحي كتب كتير اباء بينقوا منها، ففي اباء طلعوا بقانون للعهد الجديد. تمام. يعني اب بيقول العهد الجديد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، اب تاني يقول العهد الجديد كذا وكذا وكذا وكذا، وما بينهم اختلاف، ولا واحد منهم قبل سنه معينه حط قانون للعهد الجديد زي ما هو دلوقتي. امال اول مره حد يحط قانون زي قانون العهد الجديد دلوقتي كان مين؟ أثناسيوس. دي في الاقتباس اللي بعديها على طول. ولم يحسم الأمر بخصوص القانون الإسكندري لأصفار العهد الجديد سوى القديس أثناسيوس الرسولي بابا الإسكندرية العشرون. إمتى؟ فقد أورد في رسالته الفصحية السنوية التي بعث بها إلى سائر بلاد كرسي سنة كام؟ 367. طب ومجمع هيبو ده كان سنة كام؟ 393، يعني أثناسيوس كان قبليهم. طيب ومجمع قرطاجة ده كان سنة كام؟ 397، يعني أثناسيوس كان قبليهم. فأثناسيوس ده كان أول واحد يضع قانون العهد الجديد وزي ما هو بين إيدينا دلوقتي، 27 كتاب بعد نيقيا. يعني إيه؟ بعد مجمع نيقيا. في نقطة مهمة جدا، في معلومة بتروج ان قانون العهد الجديد تم في مجمع نقيا سنة 325، وبيحكوا قصة مش عارف ايه اصلها، ان حطوا الكتب تحت الترابيزة وقال الكتب اللي هتنط فوق الترابيزة تبقى هي دي الكتب القانونية، وفعلا صحيوا الصبح لقوا كتب فوق فقالوا دي كتبنا القانونية. الكلام ده انا ما لقيتلوش اي مرجع تاريخي، اي مرجع تاريخي يعني اباء عايشين في زمن مجمع نقيا كتبوا عن مجمع نقيا، هي دي المراجع التاريخية، او حتى غير مسيحيين عاشوا في الفترة دي وكتبوا عن الحدث ده، دي المراجع التاريخية. تمام؟ فالقصة دي باطلة بحسب المراجع المسيحية غير مذكورة، لكن الواقع ان أثناسيوس في رسالته الفصحية، يعني مش في مجمع، عمل قانون العهد الجديد، وغالبا بعد أثناسيوس معظم الكنائس مشيت على رأيه. لكن خلي بالك في الاقتباس بتاع فكرة عامة، هو بيقول ولم يحسم الأمر بخصوص القانون، الكلام ده غلط. يعني يعني أثناسيوس لما قال قانون العهد الجديد 27 كتاب زي ما هو بين ايدينا دلوقتي، مش كل الكنائس قالت له أمين، معظمهم قالوا له أمين ومشوا على رأيه، لكن برضو ظل الاختلاف بعديه لقرون طويلة. تمام؟ لأن أثناسيوس ده ما كانش بابا لكل العالم، هو قال، هو طبعا أثناسيوس لا شك ولا ريب أنه قد يكون أعظم آباء الكنيسة بالنسبة للمسيحيين، وهو اللي عمل المناظرة المشهورة ما بينه وما بين أريوس وقانون الإيمان المسيحي، هو اللي وضعه يعني في المرتبة الأولى بالنسبة لآباء الكنيسة عند المسيحيين قاطبة، أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت. لكن في زمنه مش علشان هو قال إن قانون العهد الجديد 27 كتاب يبقى كله قال له أمين وهو هيبقى 27، فهو ما الحق إنه هو مش هو اللي حسم الأمر، والأمر لم يحسم إلى اليوم، مختلفين في أصفار العهد الجديد إلى اليوم، وهنقرأ اقتباسات فيما بعد. طيب بعد ما عرفنا خلاص قال لك سنة 367، أنا مفروض في الملزمة هخلي فقرة أثناسيوس دي قبل الفقرة بتاعت، مش مشكلة بقى. فهو بيقول ان خلاص في الرسالة الفصحية سنة 367 حط فيها ايه؟ قائمة بالاسفار الالهية المعترف بها، فشملت اسفار العهد الجديد التي ذكرها الاناجيل الاربعة، اعمال الرسل، السبع الرسائل الجامعة او الرسائل الكاثوليكية، او ساعات بيسموها الرسائل الكاثوليكون. الاقتباس ده مش عندك؟ لا. وانتو يعني غلابة ملزمة قديمة، عندك انت يا مولانا؟ طيب مش مشكلة مش مشكلة. المهم يعني دي معلومة انا اقتبستها من فكرة عامة، ان اعود الكلمة الاخيرة بيسموها ايه؟ كاثوليكون. الكاثوليكون دي احنا قلنا في العهد الجديد الاناجيل الاربعة، اعمال الرسل، رسائل بولس، الرسائل العامة او الرسائل الجامعة او الرسائل الكاثوليكية او الرسائل الكاثوليكون. اكتبوها دي في الجزء اللي انا ايه قسمنا فيها اصفار العهد الجديد، اهي في هنا رقم 4 الرسائل العامة في الصفحة رقم 10، اكتب جنب الرسائل العامة الرسائل الجامعة، يعني ساعات بتتقال عليها الرسائل الجامعة او الرسائل الكاثوليكية او رسائل الكاثوليكون. تمام؟ طيب والأربعة عشر رسالة لبولس وسفر الرؤية، ده القانون اللي وضعه أثناسيوس. نرجع تاني بقى لاقتباس بتاع تقديم الكتاب المقدس، قال لك مجمع هيبو سنة 393 وضع قائمة بأسفار العهد الجديد هي نفسها الأسفار المعروفة عندنا اليوم، وبعدين مجمع قرطاجة سنة 397 قالوا ان تقتصر قراءة الكتب المقدسة في الكنائس على الاسفار القانونية. ويلاحظ المرء ان قائمة اسفار العهد الجديد التي وضعها السنودس هي نفسها التي بين ايدينا اليوم، وليحذر من الكتابات المنحولة والتي تدعى ايضا انها صادرة من رسل المسيح. يعني مجمع قرطاجة من ضمن الحاجات اللي قالها قال الكتب القانونية بس هي اللي تتقري في الكنيسة، والكتب الأبوكريفة أو المنحولة أو المزورة، مزورة ليه؟ التي تدعي أحيانا، يعني الكتاب نفسه لما تقراه تلاقي في الكتاب إنه بيقول إنها صادرة من رسل المسيح، تمام؟ وبعدين بيقول ولعله من المناسب أيضا أن نشير إلى الرسالة الفصحية التي وجهها القديس أثناسيوس بطريرك الإسكندرية عام 367 إلى كافة الكنائس في دائرة كرسي، وجعل موضوعها الأسفار المقدسة التي تقرأ في الكنائس، وتشتمل أسفار العهد الجديد كما نعرفها اليوم. وقد كان هناك بعض الاختلافات في ترتيب الرسائل المختلفة، إلا أنه بمرور الأعوام استقر الرأي على الترتيب الذي بين أيدينا اليوم. يعني إيه؟ يعني أنت ممكن تفتح مخطوطة قديمة زي المخطوطة السينائية فيها 27 كتاب بتوع العهد الجديد وعليهم 2 زيادة، رسالة برنابا ورسالة الراعي الهرماس. رسالة برنابا دي من ضمن نوع الأدب المسيحي اللي هي رسائل، وراعي هرماس دي رؤية من ضمن الرؤى زي رؤية يوحنا اللاهوتي. فكده العهد الجديد في المخطوطة السينائية كم كتاب؟ 27 28 29، تمام؟ لو انت جيت تبص على ترتيب 27 هتلاقي ان الترتيب مختلف عن اللي بين ايدينا دلوقت، تمام؟ فده كان عادي، كانوا بيختلفوا على ترتيب الاسفار، لكن وصلوا لمرحلة معينة وبقى الترتيب زي ما هو في الفهارس دلوقتي، هو ده الترتيب المتعارف عليه. يعني تلاقي الاختلاف من كل وجه، الكتب وترتيبها في الفهرس وكل حاجة. طيب، مقالات من مجلة مرقس دي فكرة عامة برضو مش عندكم؟ طيب مش مهم. صفحة رقم 77، من الواضح تاريخيا ده اقتباس مهم. ايه؟ هبقى اطبع لك الصفحة دي بتاعت القانون تاني وخلاص. بيقول من الواضح تاريخيا ان الكنيسة السورية كانت مختلفة عن الكنائس الأخرى الناطقة باليونانية واللاتينية، تمام؟ في معرفتها بأسفار العهد الجديد. يعني بشكل عام احنا لما جينا قلنا أكبر كنائس، قلنا لو ده حوض البحر الأبيض المتوسط، الكنائس هنا في مصر، الكنائس هنا في أوروبا، والكنائس هنا في ناحية سوريا كده وبلاد الشام. يعني مش ضروري. فهو هنا بيقول الكنيسة السورية كانت مختلفة عن الكنائس الأخرى الناطقة باليونانية واللاتينية في معرفتها بأسفار العهد الجديد. فحتى منتصف القرن الرابع لم يقبل أفراهات، ده اسم أحد آباء الكنيسة هناك، سوى كتاب الدية تسارون. أنا اتكلمت قبل كده عن الدية تسارون، اتكلمت عنه قبل كده. الدية تسارون، الدية تسارون ده اسم من أصل كلمة يونانية بتتنطق كده بالظبط، دية تسارون، معناها رباعي. يعني ايه رباعي؟ جه واحد اسمه تاتيان، وده المفروض في عرف الكنيسة الآن كافر مهرطق زنديق، ماله ده بقى؟ وبالمناسبة كلمة زنديق معناها كثير الكفر، يعني ما وقعش في كفر واحد، لا ده كل شوية يقع في كفر، يعني مصايبه كتير من الآخر. المهم تاتيان ده حب يعمل ايه؟ حب يعمل كتاب زي الكتاب ده بتاعت إزائية الأناجيل الأربعة. ايه كتاب إزائية الأناجيل الأربعة؟ ان هو ضم الأربع أناجيل في كتاب واحد، بس الأربع أناجيل ما بينهم اختلافات كتير، فقعد يوفق ما بينهم ويزبط ما بينهم، بحيث ان كأنك بتقرأ كتاب واحد مكون من أربع كتابات، تمام؟ هو بيقول ان لغايه منتصف القرن الرابع الكنائس في سوريا ما كانتش بتقبل كتب مقدسه غير الداتسرون ده، هو ده كتابهم المقدس بس، تمام؟ فهو بيقول ايه؟ ان لم يقبل افراهات احد اباء الكنيسه هناك سوى كتاب الداتسرون ورسائل بولس الرسول 14 وسفر اعمال الرسل. خلي بالك هو بيقول لغايه القرن الرابع. بالنسبه لقبول الداتسرون ده تقريبا قعد القرن الثاني والقرن الثالث تقريبا ما بيقبلوش غير الداتسرون. هبقى اشوف مراجع تانية عنها من ناحيه كنيسه سوريا وقبولها للداتسرون فقط، لكن هو بيقول لك ان لغايه منتصف القرن الرابع قبلوا الداتسرون، وده يعتبر يعني خلي بالك كتاب غير الاناجيل الاربعه. يعني ايه؟ يعني ال ال ال الكتاب ده بتاع إزائيه الاناجيل بيعمل ايه؟ القصه مثلا مذكوره في متى ومرقس ولوقا، ما بيدمجهمش في بعض ويطلع بقصه جديده، لا ده هو بيجي بيقسم الصفحه ثلاث عواميد ويذكر القصه هنا والقصه هنا والقصه هنا علشان تقارن ما بين الثلاث اناجيل. امال تاتيان في الديات السارون عمل ايه؟ القصة هنا والقصة هنا، طلع هو بقصة تدمج الاثنين. او لو في تناقض او اختلاف ما بين الاثنين بيغير القصة ويوفق ما بين الاثنين وهكذا. فده الداتسرون يعتبر كتاب جديد غير الاربع اناجيل، لكن هو مأخوذ منها. الكلام ده كأنه زي اللي حصل مع التوراة او اسفار موسى الخمسة، ان هم جابوا اربع تقاليد. فاكر الموضوع ده مولانا؟ جابوا اربع تقاليد، التقليد اليهوي والالوهيمي والكهنوتي وتثنية الاشتراع، وراحوا عملوا كتاب واحد مكون من خمس مجلدات، تمام؟ فهو عمل كتاب واحد مكون مأخوذ من اربع تقاليد اللي هم الاناجيل الاربعة. فالديتسرون لا يساوي الاربع اناجيل، ده عمل مبني على الاربع اناجيل، وفق ما بينهم وظبط ما بينهم وغير في القصص وهكذا. توليفه. طيب فهو بيقول ما بيقبلوش غير الديتسرون ورسائل بولس الرسول ال14 وسفر اعمال الرسل. في اواخر يعني هو رافض انهي رسائل كده؟ هو رافض كم كتاب؟ لو قلنا ان الديتسرون ده بمقام أربعة، أربعة و14 18 واعمال الرسل كام؟ 19. وهو يعني هو كتابه هو بيقبل الرساله ال14 بس بولس، ولا ال14 رساله بولس؟ يعني هو بيقول ورسائل بولس الرسول ال14، يعني هو واخد ال13 ومعاهم العبرانيين على اساس ان هم رسائل بولس، فهو كده 14 رساله ومعاهم الديتسرون بمقام مثلا اربع اناجيل يبقى 18، ومعاهم اعمال الرسل يبقى 19 كتاب من ال 27. يعني هو ناقصه كام؟ 8 كتب اللي هم مين؟ الرؤيا وثلاث رسائل ليوحنا ورساله يعقوب ويهوذا ورسالتين بتوع ايه؟ بطرس، تمام؟ حاجه حلوه خالص. طيب هنا بقى بيقول ايه؟ وفي اواخر القرن الرابع ذكر القديس افرام. القديس افرام ده هو كاتب احد الشخصيات الشهيرة في الكنيسة السورية، ده راجل عالم من الاعلام. وبالمناسبة افرام ده هو كاسم ايه؟ افرام ده ابراهيم. هم النصارى للأسف تحس ان ايه يعني الاسم ينتقل من لغة اللغة كأنه بقى اسم جديد. فهو اصلا إيه إيه ابراهام الاب البهدي لما تيجي تنتقل للغه تانية ساعات بتبقى فه فه زي الفيل الانجليزي، فتبقى افرا وبعدين الهه دي مش موجوده في القبط يعني او اليوناني، فتبقى افرام بقى اسم جديد، تمام؟ مفروض يوحنا اصلها يؤنس، فيبقى يؤنس ده اسم جديد، فتلاقي المسيحين بيسموا يؤنس يؤنس ولا يؤنس يؤنس. فيجي المسيحي بدل ما يقول يوحنا يبقى واحد اسمه انت اسمك ايه يوحنا وانا اسمي يؤنس والاثنين اصلا نفس الاسم بس الاختلاف ما بين اللغات واللهجات عندهم الموضوع ده كتير يعني ما علينا. أفرام أحد الشخصيات الشهيرة في الكنيسة السورية قال لك إيه بقى؟ ذكر القديس أفرام نفس أصفار العهد الجديد السابقة وأضاف عليها رسالة جديدة لبولس سماها الرسالة الثالثة لكورنثوس. يعني يعني بولس غير يعني العهد الجديد فيه كام رسالة احنا متأكدين ان بولس كتبهم سبعة. في ثلاثة مشكوك منهم مشكوك فيهم ثلاثة عارفين ان بولس ما كتبهمش والعبرانيين دي مع نفسيها فهم كده لو قلنا ان بولس ما كتبش غير سبعة يبقى في كام كتاب في العهد الجديد بولس ما كتبهمش منسوبين له سبعة تانيين فوق السبعة دول في كمان رسائل أبوكريفة منسوبة لبولس مش ضمن العهد الجديد زي رسالة بولس لكنيسة لوديكيا رسالة كورنثوس الثالثة ليه ثالثة ما هو في كورنثوس الأولى وكورنثوس الثانية في العهد الجديد في كورنثوس الثالثة كمان وفي مباحثات بولس مع سينيكا واحد اسمه سينيكا أحد الفلاسفة في عصر بولس كان عاوز يعني الشخص اللي زور الكتابات دي كان عاوز يخلي بولس ايه باشا عامل زي ايه شخص مشهور جدا في الامبراطورية الرومانية ده نعرفه ده حبيبي ده احنا صاحبي من ايام الجيزة فهو عاوز يخلي بولس حبيب سينيكا فيرفع من شأن بولس انه يعرف سينيكا وبيتكمل معاه وله مباحثات وهكذا. فالمهم ان احدى هذه الرسائل الابوكريفة المنسوبة لبولس افرام ده قال ان هي ضمن قانون العهد الجديد اللي هي رسالة بولس الثالثة لكورنثوس. تمام؟ لاحظ ان في الرسائل اللي احنا قلنا عليهم دول لغاية ايام افرام مش مقبولين اللي هو سفر الرؤيا ثلاثة ليوحنا اثنين لبطرس ويهوذا ويعقوب. فهو قال ايه الفرق ما بين افراهات وافرام ده ان افرام زود الرسالة الثالثة لكورنثوس يعني جاب كتاب غير اللي عليهم خلاف وراح قال ده قانوني ونفض للكتب اللي هي ايه بعض الكنائس الاخرى بتعتبرها قانونية جاب كتاب جديد خالص. الامر ده حاصل ما بين الكنائس. انا هنا جايب كمثال كنيسة سوريا لكن لو درست الكنيسة الحبشية مثلا هتلاقي ان الكلام ده حاصل في العهد القديم وفي الجديد مزودين كتب عجيبة في العهد الجديد وفي العهد القديم مفيش اي مشاكل. لا يا باشا هو أفرهات ده قلنا كام سفر 19 الديتسترون بمقام 4 و14 18 وأعمال الرسل 19 هو زود عليهم كورنثوس الثالثة تبقى 20 كتاب. تمام. طيب برضو فكرة عامة عن الكتاب المقدس دي مش موجودة في الملزمة القديمة بيقول على الرغم من أن الاستقرار على رأي نهائي بالنسبة لحدود القانون المعتمد لأصفار العهد الجديد قد استغرق زمانا طويلا. يعني هو بيقول إيه يعني إيه حدود القانون يعني أنهي كتب إحنا بنلعب فيهم قانوني مش قانوني فاهم إزاي يعني الموضوع مش مفتوح 180 كتاب بنتناقش فيهم لا وصلنا لحضور مثلا 30 كتاب. فهو بيقول على الرغم من أن الاستقرار على رأي نهائي بالنسبة لحدود القانون المعتمد لأصفار العهد الجديد قد استغرق زمانا طويلا إلا أن لدينا من الأدلة الكافية ما يثبت أنه لم ينقضي القرن الثاني الميلادي حتى كانت جميع الكتب المعتمدة حاليا معروفة عالميا. يعني هو مش بيتكلم على الكتب دي قانونية ولا مش قانونية ده بيتكلم الكتب دي الناس عرفتها ولا لا. طب وإيه يعني عرفتها بس ما قبلتهاش على انها قانونية او موحى بها من الله. شايف هو يعني المشكلة كبيرة قوي فهو عاوز يحجم المشكلة ويخليها حتى لو ما اتفقوش على القانونية بس الكتب اللي احنا بنقبلها قانونية كانت معروفة من القرن الثاني. طب وايه يعني كانت معروفة؟ بس في ناس كانت بترفضها، في ناس ما كانتش بتقبلها، في ناس كانت بتجيب كتب غيرها وتقول ان هي قانونية ودي مش قانونية. فهو ايه يعني دي معلومة بيحاول يخدع الناس بطريقة يعني. بس خلي بالك هو كاتب كانت جميع الكتب المعتمدة حاليا معروفة عالميا فيما عدا 7 كتب. يعني ايه؟ يعني القانون المعروف او الكتب اللي كانت مشهورة كانوا عبارة عن 22 20 كتاب. 20 هو مش بيتكلم خلاص على كنيسة سوريا، هو بيتكلم بشكل عام ان معظم الكتب اللي احنا بنقبلها كقانونية كانت معروفة بشكل عالمي في القرن الثاني ما عدا 7 كتب. انهي ال7 كتب دول؟ 5 منها المجموعة المعروفة برسائل الجامعة، يعني رسائل الكاثوليكية دول اللي هم انهي؟ 3 ليوحنا والمفروض 2 لبطرس وفي 1 يعقوب ويهوذا. اغلب الناس كانوا بيقبلوا يا اما يوحنا الاولى يا اما بطرس الاولى. فيبقى هو كده عنده ايه؟ رسالتين مرفوضين ليوحنا. خلوا بالكم من النقطة دي، افتحوا كده الجزء اللي فيها الرسائل الجامعة في الصفحة رقم 10. الرسائل الجامعة كلهم على بعض كام؟ 1 2 3 4 5 6 7. طيب هو بيقول ان كل كتب العهد الجديد كانت معروفة بشكل عالمي في القرن الثاني ما عدا 7. من ضمن 7 دول 5 رسائل اللي هو بيتقال عليهم الرسائل الجامعة، اللي هم انهي؟ رسالة بطرس الثانية دي كانت مرفوضة، تمام، علم عليها رسالة بطرس الثانية، وبعدين ويوحنا الثانية والثالثة ويعقوب ويهوذا. دول مالهم؟ دول اللي كانوا مرفوضين، ما كانوش معروفين بشكل عالمي في القرن الثاني. يعني معظم الكنائس لما جت تتكلم في موضوع القانونية الأناجيل الأربعة دي بالنسبة لهم تقريبا استقروا عليها بدري. أنهي يا مولانا؟ نقد التوراة والأناجيل الأربعة سفر غير معتمد. ماشي، بس هو كاتب ده بالنسبة للعهد القديم، دخل على العهد الجديد ما دخلش. ال7 رسائل الكاثوليكية او رسائل العامة دي كان فيهم 5 دايما بيرفضوا. هم كانوا بيقبلوا يوحنا الاولى بطرس الاولى، الباقي كان مرفوض، اللي هم انهي؟ بطرس الثانية، يوحنا الثانية والثالثة، ويعقوب ويهوذا. فدول 5. طب والاثنين التانيين كانوا انهي؟ كانوا العبرانيين زي ما هو كاتب الرسالة للعبرانيين ومعها سفر الرؤية، تمام. دول 7 اللي كانوا دايما مرفوضين او كان عليهم خلاف كبير. ال20 التانيين كانوا بشكل عام معظم الكنائس بتقبلها. يعني خلي بالك هو هنا كاتب ايه؟ وسفر الرؤية الذي كان ينقص في القانون السوري. انا اعتقد ان الكتاب المقدس العهد الجديد في كنيسة سوريا 22 كتاب بس. مين هم ال 22؟ هم تقريبا قابلين رسالة الى العبرانيين، بس هم ايه؟ رافضين بطرس الثانية ويوحنا الاولى والثانية ويعقوب ويهوذا. ايه؟ الثانية والثالثة، ويعقوب ويهوذا ومعاه اعتقد يمكن هم سابين. الموضوع ده مش مشكلة، يعني الخلافات البسيطة دي يعني مش هنوقف عليها الدنيا. المهم ان كنيسة سوريا كانت مختلفة عن باقي الكنائس، في 7 أصفار كانوا غالبا بيرفضوا، بطرس الثانية، يوحنا الثانية والثالثة، يعقوب ويهوذا، والعبرانيين والرؤيا. أغلب المسيحيين قبلوا الأناجيل الأربعة والأعمال ورسائل بولس. طيب نقرأ بسرعة كده الجزء بتاع اختلاف نسخ الكتاب المقدس دي عندكم؟ صفحة 15. نسخ نسخ الكتاب المقدس. فين ده؟ لا أنا تقريبا ضميته ضد أول حاجة عندي حبيب سعيد، المدخل إلى الكتاب المقدس. حتى حضرتك قاعد تتحرك في حتى غير فيها. هنا المدخل للكتاب المقدس صفحة رقم 179. حين نقارن الكتاب المقدس العربي بالتي تستعمله الكنائس البروتستانتية بالكتاب المقدس الذي تستعمله الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية الشرقية، نلاحظ أن النسخة الأخيرة تشمل أصفارا أكثر من الأولى، وتعرف تلك الأصفار التي لم تدمج في النسخة الأولى بالأبوكريفا. يعني هو بيقول البروتستانت عندهم كتاب أقل من الكتاب اللي عندنا، الكتاب اللي عندنا فيه 7 أصفار زيادة. احنا حكينا الموضوع ده. طيب كويس. البابا شنودة اللاهوت المقارن الجزء الأول صفحة رقم 15. خلافات بالنسبة إلى الكتاب المقدس. يعني إيه لاهوت مقارن؟ لاهوت مقارن يعني العقائد، الفرق المختلفة بنقارنها ببعض، تمام؟ لاهوت قلنا كلمة لاهوت بتستخدم بأكثر من طريقة. بالنسبة للمسيح لما يقولوا لاهوت المسيح المقصود به ألوهية، يعني لاهوت من كلمة ألوهية. بالنسبة للمسيح لاهوت المسيح يعني ألوهية المسيح. طيب بالنسبة لأي شخص تاني، لاهوت مريم، لاهوت بولس، المقصود بيها عقيدتنا في بولس أو عقيدتنا في مريم. لاهوت الكتاب المقدس يعني عقيدتنا في الكتاب المقدس. فلاهوت مقارن يعني بنعمل مقارنة للعقائد المختلفة للفرق المختلفة. فهنا بيقول ايه؟ خلافات بالنسبة الى الكتاب المقدس، يعني الفرق المختلفة بيختلفوا في الكتاب المقدس. بيقول على الرغم من اهتمام البروتستانت بالكتاب اهتماما كبيرا، على الرغم من كلامهم عن الحق الكتابي، الا اننا نأخذ عليهم هنا امرين هامين. يعني هم البروتستانت المفروض لما جم انفصلوا عن الكاثوليك قالوا ان الكتاب المقدس هو مصدرنا الوحيد، سولا سكريبتورا، وقالوا ان الكتاب المقدس موحى به من الله لفظا ومعنا، وانه لا يحتوي على اي نوع من انواع الخطأ. فهو بيقول البروتستانت المفروض الكتاب المقدس يعني نفخينه نفخة السنين، لكن مع ذلك بناخد عليهم امرين اللي هم ايه؟ عدم ايمانهم ببعض اصفار الكتاب مثل توبيا ويهوديت ويشوع بن سراخ وباروخ وسفر الحكمة وسفري المكابيين وبعض أجزاء أخرى من الكتاب. يقصد بيهم إيه؟ تتمة إستر وتتمة دانيال اللي احنا اتكلمنا عنهم في الأسفار القرنية التانية، واعتبارهم أنها أبوكريفا وعدم ضمها إلى الكتاب مثلما تضم في ترجمة الكاثوليك للكتاب. الامر الثاني تقريبا كان امر مش مهم فانا ما حطيتوش، يعني ده الاقتباس المهم بالنسبه لي اللي هو نص السكندري نص البيزنطي نص القيصري. دي انا حطيتها في مكان تاني في مشكله نص الكتاب، هتلاقيها في الصفحتين بتوع مشكله نص الكتاب. طيب ستيفن ميلر وروبرت هوبر كتاب تاريخ الكتاب المقدس، دي مش عندك صفحة رقم 15. طيب ماشي، ملزمتهم مختلفة مش مشكلة. هنا بيقول ايه؟ الكتاب ده كتاب مهم بس غالي شوية. في المقدمة بتاعت الكتاب بيقول نحن نعلم، دي النقطة اللي احنا قلناها قبل كده، ان اليهود ما بينهم وبين بعض مختلفين، والنصارى ما بينهم وبين بعض مختلفين. فهو بيقول نحن نعلم ان ليس كل اليهود اتفقوا على الكتابات التي يتكون منها كتابهم المقدس، وأن المسيحيين أيضا تجادلوا حول الأسفار التي يتكون منها العهد الجديد. يعني إيه؟ يعني مش الكلام المشهور ان كل المسيحيين متفقين في اصفار العهد الجديد وان اليهود هو 39. لا، اليهود ما بينهم وبين بعض مختلفين، المسيحيين ما بينهم وبين بعض مختلفين. تمام. طيب، وظل الامر كذلك حتى عام 300 ميلادية حين اتفق، حط خط تحت غالبية قادة الكنيسة، يعني مش كلهم، غالبية قادة الكنيسة على مجموعة الأسفار التي يتكون منها الكتاب المقدس الآن. بل وحتى الآن ما زال هناك اختلاف في الآراء. فالرومان الكاثوليك عندهم العهد عهد قديم ضخم يشمل السبعينية، وهي الترجمة اليونانية القديمة للأسفار العبرية، والكنائس الأرثوذكسية الشرقية تضيف أسفارا قليلة أخرى. يعني إيه؟ لو أنت رحت تدرس كل كنيسة على حدة هتلاقي غالبا، يعني بغض النظر أرثوذكس الكاثوليك البروتستانت، جنبيها كنيسة سوريا، كنيسة الحبشة، كنيسة في كنائس تانية بقى مع عندهم حوارات تانية. طيب، عبد المسيح ستيفانوس، تقديم الكتاب المقدس، صفحة رقم 35، الأسفار القانونية الثانية الأبوكريفة. هناك مجموعة من الأسفار الخاصة الكاملة، وكذلك بعض كتابات ملحقة ببعض أسفار العهد القديم. يعني هو بيتكلم عن السبع كتب وعن ملاحق الأسفار، اللي هي الإصحاحات الزيادة في إستر والإصحاح الزيادة في دانيال. لم ترد ضمن العهد القديم بنصه العبري الذي أشرنا إليه، ولكننا نجدها في الترجمة السبعينية اليونانية التي استخدمت استخداما واسعا في العصور المسيحية الأولى. ودي أنا قلتها قبل كده، أن المسيحيين الأوائل كان بيقتبسوا من الترجمة السبعينية في كتبهم المقدسة العهد القديم، ترجمة سبعينية وهكذا. القوسين دول والثلاث نقط دي معناها أن في كلام في قلب السياق أنا شلته بس غير مؤثر في المعنى. طيب، هناك كنائس تقبل هذه الكتابات وتعرف عندها باسم الأسفار القانونية الثانية، إلا أن هناك كنائس أخرى لا تقبلها ضمن الكتاب المقدس وتقدم لذلك عدة أسباب، وتعرف عندها باسم الأبوكريفا. وكلمة أبوكريفا كلمة يونانية كانت تستخدم أساسا عن الشيء السري أو المخبوء، يعني حاجات كأن فيما معناه ما بعد كده استخدموها دي حاجة وحشة لازم نخبيها. ولكن بمرور الزمن أصبحت كلمة أبوكريفا تدل على ما تحوم الشكوك حول صحته. أنا أكتفي بهذا القدر النهاردة. مشكلة نص الكتاب المقدس دي تقريبا خلاص أهم جزء في الملزمة، بعد كده يعتبر خلصنا الملزمة دي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.